الزوجة بالشاهدين والشاهدان برضاها، أو المأذون قد حلى كله وعرف رضاها، أو أبوها أخبر بذلك وهو من يوثق به ويطمئن إليه كفى ذلك. أما ما يتعلق بالذكر فهي خلاف مثل ما تقدم، لكن الصحيح أنه لا بد من رضاها، وليس لأبيها أن يزوجها بغير رضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وابنها صلاتها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فلا بد من إذنهما جميعا، الأيم والبكر. ولو كان الولي هو الأب على الصحيح من قولي العلماء. وقال بعض أهل العلم أن لأبيها خاصة أن يزوجها بغير إذنها لأنه أعلم بمصالحها. لما جاء في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: واليتيمة تستأمر. والمفهوم أن غير اليتيمة لا تستأمر، والصواب أن هذا لا مفهوم له، وأن الاستئذان لليتيمة وغير اليتيمة. ولكن نص النبي على اليتيمة بشدة الحاجة إلى استئذانها، وإلا فالجميع يستأذن، جميع النساء يستأذنن، البكر والطيب اليتيمة وغير اليتيمة، كل مستأمر، هذا هو الصواب. وإذا زوجها أبوها بغير إذنها وهي بكر وأجازه الحاكم الشرعي مضى، لأن الحاكم حكمه يرفع الخلاف، فإذا أجازه بعض الحكام والقضاة أخذا بقول من قال إن البكر لا يستأذنها أبوها وأنه أعلم بمصالحها، هذا قول معروف لأهل العلم، وإذا أجازه الحاكم فالله الحاكم ارتفع الخلاف. ولكن لا يجوز لأبيها أن يتساهل في هذا ولا أن يتعلق بعض الخلاف في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم في الموضوع وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، وهو يجب على الأمة أن تأخذ بقوله وتستقيم على شرعه عليه الصلاة والسلام. ولأن العبد لا يؤمن فليتساهل في هذا، إما لكونه ابن أخيه أو لأنه أعطاه مالا كثيرا أو لغير هذا من الأسباب، فلا يبالي بالبنت ولا يرحمها ولا يعطف عليها ولا يبالي برضاها وعدمه. فلهذا جاء الشرع بالاستئذان مطلقا، ولو كان أباها ولو كانت بكرا لا بد من الاستئذان على الصحيح، دفعا لمضرة عن البنت وحرصا على سلامة مطلوبها، ولأن الزوج له شأن عظيم فلا بد من رضاها. نعم، بارك الله فيكم. ستفضلون بإعادة صيغة العقد حتى تبتعد الشبهة عن أخينا لو تكرمت. نعم، العقد يحضره أربعة: طيب، الولي وأبوها إن كان موجودا، هو وكيله إن كان غائبا، فإن كان مفقودا فابنها إن كان لها ابن كبير مرشد، فإن كانت ليس لها ابن ولا أب أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم أقرب العصبة، هكذا يتولى العقد أقربهم وأولاهم الأب إن كان موجودا، ثم الجد إن كان موجودا بعد الأب بأنفسهما أو بوكيلهما. فإن علم الأب والجد مطلقا صارت من الإبن ثم من الإبن، فإن لم يوجد ابن ولا ابن بأنها بنت صغيرة ما لها أولاد زوجها أخوها شقيق هل لها أخ شقيق، فإن علم فأخوها لأب، فإن عجم فابن أخيها الشقيق، فإن عجم فابن أخيها لأب، وهكذا الأقرب فالأقرب. وليس لهم جبرها على أحد، فلا بد من رضاها إلا إذا كانت صغيرة دون التسع، فلأبيها ينظر لمصلحة خاصة، للأب خاصة ينظر لمصلحتها إذا كان دون التسع، ولا تحتاج إلى إذن في هذه الحالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة من أبيها بغير إذنها لأنها كانت صغيرة دون التسع، تزوجها وهي بنت سبع أو ست سنين رضي الله عنها. أما إذا بلغت تسعا فإنها لا تزوج إلا بإذنها من أبيها وغير أبيها. نعم، بارك الله فيكم. ويحضره أربعة كما تقدم: الأب، الولي مطلقا، الزوج، الشاهدان، هؤلاء الأربعة يحضرون النكاح. الولي سواء كان أبا أو غيره الزوج الثاني، أما المرأة لا يشترط حضورها. لا يشترط حضورها. وهل تشترط الوكالة بالنسبة للمرأة؟ تشترط لا يشترط. حتى شهيد الشهيد لم يرضاها. بارك الله فيك. إذا المهم في الموضوع أن يؤخذ رأيها، وهذا ما يؤكد عليه أخونا في رسالة. لا بد من هذا. ولو كانت بكرا على الصحيح. إلا أن تكون دون التسع فلأبيها خاصة أن ينظر في مصلحتها ويزوجها بمن يراه أهلا لذلك لوجه مصلحة لا للطمع بل لمصلحة للبنت نفسها. المستمع عيسى محمد صالح سوداني مقيم في دولة قطر يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ذكر علماء التفسير أنها نزلت فيما جلس بين أرض المشركين ولم يهاجر من دون عذر، فإنه قد ارتكب إثما عظيما بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره. فالملائكة تقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني لماذا لم تهاجروا تتركوا بلاد الشرك؟ وهذه البلاد التي لا يظهر فيها الإنسان دينه ولا يستطيع أن ينظر فيها، فهذا لا يجوز له اللقاء بينهم، بل يجب عليه أن يهاجر إلا إذا كان عاجزا لكونه لا يحتمل السبيل وليس عنده نفقة بمن يدله على الطريق، فهذا معذور لكونه سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والرزان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة ولا يهتدون السبيل لعدم زلة الطريق لو خرجوا، فأولئك عسى الله أن يرضى عنهم وكان وراءهم وراءهم. هؤلاء هم الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع القدرة. نعم. فالله توعدهم بجهنم ما شاء الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أخونا أيضا عن الذي يحكم عليه بالقصاص قتلا هل يصلى عليه أو لا؟ نعم يصلى عليه إذا كان مسلما. أيوة. يصلى عليه ولو أنه فعل هذه الجريمة. نعم. والقصاص كفارة، وهكذا من زنى وهو محصن أو زاد وهو محصن فقتل. نعم. الرجل يصلى عليه سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود أو بالإقرار. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن فأمر من رجمه ثم صلى عليه، وصلى على الغالبية عليه الصلاة والسلام الذي زنت وهو محصنة فأمر من رجمها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، لأن إقرارهم وتوبتهم له شأن عظيم، توبة يغفر الله بها الذنوب ثم الحد زيادة من كفر نفسها بكفارة أيضا. فالحاصل أن من قتل بحق وهو مسلم يصلى عليه، فقصاص حق ذكرت حدود حق يصلى عليه، وهكذا لو قتل انسان ظلما من باب اولى ان يصلى عليه. بارك الله فيكم. سماحه الشيخ ذكرتم ان القصاص كفاره، هل هو كفاره في الدنيا والاخره ايضا؟ نعم نعم. بارك يبقى حق القتيل. حق القتيل هذا لحق الله ولحق الورع، اما حق القتيل فيبقى، واذا كان القاتل تاب توبة صادقة. نعم. الله سبحانه يرضي عنه القتيل بما يشاء سبحانه وتعالى. أما بقية المعاصي الأخرى، بقية المعاصي الأخرى فهي كفارة في الدنيا والآخرة؟ كما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يذكره الله بها كان كفارة له. الحمد لله. ومن مات على ذلك مستورا فأمره إلى الله. الحمد لله. إن شاء فعل وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا يقع في كل المعاصي. نعم. على كل المعاصي. كل المعاصي. جزاكم الله التي أدرك حدها في الدنيا. نعم. أو تاب منها في الدنيا كفر له. أما من مات عليها لم يعد ولم يتب فهذا أمره إلى الله. لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بارك الله. الواقع هذه بشرى إلى أصحاب المعاصي الذين أدركتهم إقامة الحدود في الدنيا، وإذا علموا أن هذا كفارة لذنوبهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم بعد هذا ولا يقترفوا المعاصي مرة أخرى. لا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الناس كانوا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، قال بعد هذا فمن أتركه الله في الدنيا وفي الحد ونحوه كان كفارة له، ومن لم يقام عليه الحد في الدنيا من لم يدرك في الدنيا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفره وإن شاء عاقب. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني لأخينا من السودان والمقيم في قطر عن الأطفال، هل يلزمون بلبس الإحرام عند العمرة أو الحج؟ نعم، الأطفال مثل الكبار، إذا نوى عنهم وليه ومسؤول عنهم في السفر أبو كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسؤول عنهم في هذا السفر الذي حج بهم، إذا تولى عنهم الإحرام لأن كانوا دون السبع فتولوا عنهم الإحرام أو فوق السبع وأمروا بالإحرام يعلمون، وليس فوق السبع يعلم يقال ذكر اخلع الملابس المخيطة والبس إزارا ورداء واكشف رأسك، وإن كان صغيرا من السبع كشف رأسه وألبس قطعة من الخام وفرد من القميص وفنيلة مثلا والسرافين ونفخ في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه، وهكذا كبير من فوق السبع علمه وليه وقال سو كذا وسو كذا وسو كذا، أما الأنثى فلا فإحرامها في وجهها ما عليها تلبس ما شاءت من الملابس، تلبس يعني تحريم ملابسها العادية، وإذا أحرمت ملابس غير لابسة النظر يعني غير جميلة تكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت النظر وحتى لا تفتن أحدا، لأنها خالق الناس فقد يبين مناسبهم هذه الملابس التي قد تفتن الناس، وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة بل ملابس عادية ولا وتكسب وجهها لأنها صغيرة، فإذا كان ممن يغطى وجهه كالمراهقة أو الكبيرة تغطى وجهها ممن معهم الحمار من دون نقاب، النقاب ثم يعني النقاب وما يصلها للوجه من الملابس التي تصلها للوجه ويكون فيها نقب للعين أو العينين، وبعضهم يجعلها يلفها على الوجه إعطاء للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان، هذا كله تمنعنا وتغطى وتغطي وجهها بالخمار والحرام، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكنا إذا دنا منا الرجال سدت إحدانا خمارها على وجهها فإذا بعدوا عنا كشفنا. نعم، جزاكم الله خيرا. على ذكر الحجاب والنقاب، أخت لنا من العراق تعاني معاناة كبيرة بموجب فهمي لرسالتها، وتقول إن أهلها يمانعونها عن الحجاب وتسأل لو تكرمتم شيخ عبد العزيز كيف تتصرف. الواجب عليها طاعة الله ورسوله، فلا يجوز لها طاعة أهلها فيما حرم الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم في شأن النساء وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالحجاب طهارة لقلوب الجميع للذكر والإناث، ومن أسباب السلامة من الفتنة، ويقول عليه ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك أدنى أن يراهن فلا يلين، والجلباب ما يلبس فوق الملابس العادية ويغطى به الوجه والرأس، ويقول سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن على الآية، والوجه والشعر من الزينة بل هو أعظم الزينة، وهكذا الصدر وهكذا اليد والقدم ونحو ذلك، فالمؤمنة تستر نفسها عن الرجال الأجانب